الهجرة ما تنعاد والله ما تنعاد أحلى أيام تنعاد تنعاد عيد الحب ببغداد ببغداد ببغداد ببغداد ببغداد حبنا للدوم للدوم شوق يزيد كل يوم كل يوم يصير بكثرة النجوم النجوم نازل نازل ناسي ناسي خلينا ننسى الهموم الهموم يبقى حبنا للدوم.